ثم قال وعمي من مجموعة من أنواعي إذا بي من جر على نزاعي كم من علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول. يعني أنه إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر كأسماء الأعداد فالذي عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع أنواعه نظرا لمدلول العام من أنه كلية والعدد عام في المعنى وإن كان لا يسمى اصطلاحا. فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يقتضي الأخذ من كل نوع من مال كل واحد. لماذا؟ لأنه قال من أموال وجمع فاقتضى ذلك من كل مال، وقالهم فاقتضى كل واحد. خذ من أموالي أي من كل مال هم أحد صدقة. هل يقتضي الأخذ من كل مال كل واحد؟ وقيل يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد، واختاره ابن الحاجب والقرافي. فصيغة التبعيض هو مين تمثل عموم صيغة العموم وأموالهم في ذلك الحكم المتبع، لأن من للتبعيض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد. وأجيب بأن التبعيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئياته، وينبني على الخلاف ما لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير والفقه الأصول. هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه أن يلقي من واحد منها؟ هذه المسألة خذ من أموالهم صدقة خصصها كثير من الأصوليين بالبحث وأطالوا فيها الحديث والنقاش، وقد أوردها الآمدي في الإحكام وقال واختلفوا في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل تقتضي الأخذ من كل مال من كل واحد أو أن تأخذ من مال كل أن تأخذ من نوع واحد من مال كل واحد. بمعنى أن الشخص إذا كانت له أموال متعددة، مثلا عنده أموال متعددة، عنده الدار والمقام الذهب والفضة والإبل والغنم والماء والبوق والعراب وقد تعدي الأمر. هل مقتضى الآية أن نأخذ لكل صنف صدقة؟ هو الآية بناء على عموم الأموال وعلى عموم الضمير، أو المطلوب هو أن نأخذ من نوع واحد لكل شخص؟ بمعنى إذا كانت عندك أموال كثيرة هل يمكن أن تعطي من مال واحد فقط والأموال الأخرى لا تلزم فيها الزكاة بناء على أن من التبعيض أي من بعض أموالهم؟ لأن خذ من بعض أموالهم، خذ من بعض أموالهم، بعض أموالهم يصدق بواحد، يصدق بواحد، وإذا كان يصدق بواحد فالمطلق إذا أطلق ينزل إلى أرى درجته. من بعض أموالهم، بعض المال يملك مال واحد صدقة، هذا جاري على سنن التبعيض الذي دخل على أموالهم. جاي البعض يقول لا، بأن التبعيض في العام يكون باعتبار كل جزئين، خذ من بعض كل مال، هذا التقدير ديال البعض، يقول البعض خذ بعض أموالهم، هذا هو فائدة من هنا. لكن من التبعيض إذا دخلت على الجمع كيف نفسرها؟ من التبعيض إذا دخلت على الجمع هل نزيرها فقط بحال المفرد؟ نزيرها بعض من أنثى مثلا خذ من مالك خذ بعض مالك صافي ونمشيو، ولا من التبعيض إذا دخلت على المفرد لها فقهون وإذا دخلت على الجمع لها فقهون؟ هذا فيه الخلاف. البعض يقول بأن مين كيفما كان الحال تفسر ببعض، خذ بعض أموالهم وما لواحد يكفي، هذا تقول. وقال قوم لا، إذا دخلت من التبعيض على الجمع فمعناه خذ بعض كل مال من أموالهم، أي كل واحد من مالهم، كل مال من أموالهم. إذن فما مدخل البعض؟ هل هو الأموال أو المفرد؟ علاش دابا الا بدلنا مي غادي نزلوها بالبعض، لكن داك البعض علاش غادي ندخلوه؟ واش غادي ندخلوه على المفرد ولا على الجمع؟ خذ بعض اموالهم بذلك يكون معطي واحد، خذ بعض كل واحد من اموالهم كما يقول من قال بالتعميم المساله فيها خلاف، المساله فيها خلاف. فان قلت نحن نعلم ان من عنده اموال مختلفه، عنده الذهب وعنده الزرع وعنده كل كل مال غيخرج منه الزكاه، هذا فقه. نحن الان لا نتحدث عن الزكاه، هذا فقه المساله ثبت بادله خارجيه بالسنه وبالاعمال وبعمل المسلمين الاوائل صحابه والتابعين وكذا، هذا فقه معروف. نعلم ان من عنده الذهب يخرج منه، اللي عنده الزرع يخرج منه، اللي عنده الغنم الى عندك الغنم وعندك الزرع وعندك كذا كل واحد تخرج منه، هذا ما في خلاف، من الايه الفقهيه ما في خلاف. لكن ما دلاله هذه الايه؟ ما هو حد هذه الايه؟ فالعلم بحد هذه الايه علم بمساله شرعيه، غير بغينا نعرفوا هذه الايه شنو الحد ديالها؟ واش الحد ديالها؟ خذ بعض اموالهم، او معناه خذ بعض كل مال من اموالهم، هذه المساله فيها خلاف. خذ من اموالهم هذا يفيد مين؟ لنفذ عليا لأنه قال تعالى لن تنالوا البر جل، لأن ذلك يحيدها، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. دائما من طبعية تبدل في التفسير بكلمة بعض، لأن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، أي تنفقوا بعض ما تحبون. هل هذا هو ما سنفعله هنا؟ جرى على قاعدة أن من إذا حذفت تنظر البعض، قاعدة يخالفوها. إذا إيش غادي نديرو؟ خذ من أموالهم صدقة، غنحيدو مين ونديرو بعض. وحين يجي نقول الكلام خذ بعض أموالهم، خذ إيش بعض أموالهم، أليس كذلك؟ جاريا على القاعدة التي تقول بأن من الطبعية تبدل بلفظة بعض، شوفي هذا قول بعض العلماء، قالوا بأننا نبدل من بلفظة إيش؟ بلفظة إيش؟ بعض. غادي نشوفوا غير دابا الظاهر ديال العبارة من ناحية الشيء اللغوي، كما اللي كنفسروا من الطبعية قبل ما ندخلوا في هذا الثقات الإجابة الأصولية. دابا ملي تكون كلمة بعيدة كاع قراها في القرآن، دابا في القرآن كلها ملي غادي تشروها تيديرو بعض، نصها بعض تيديرو، وحتى في الحديث وفي كلام العربي كله ملي تيحيد الكلمة البعيدية تيحيدوها تيديرو بعض بنصها، شنو كيديرو؟ هذا هو معروف. هاد الآية بغينا نديرو القاعدة وبغينا نطبقو طريقة من البعيدية، وحيدنا منه ودرنا خذ بعض أموالهم صدقة، خذ بعض أموالهم صدقة. وكلمة البعض تصدق على نوع واحد، لأنني إذا أخذت، إذا كان عندك مثلا الغنم والإبل والمال والشعير والقمح والبن، وأخذت جزءا من البن ولا جزءا من الشعير واحد فيه، أو جزء من الإبل أو جزء من البقر، أنا أخذت واحد منهم، واحد فقط. فالآية تصدق على أنني قد فعلت ما أمرت به، الآية تصدق على أن السيدتنا فعليا تصدق عليه الآية، لأنني أخذت بعض أموالك، أخذت بعض مالك، أخذت البر والشعير بعض مالك، هذا هو المقصود. هذا رأي من قال بأن خذ من أموالهم لا يقتضي أن يؤخذ إلا أن من التبعيض، وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد. الطائفة الثانية تقول لا، من التبعيض على ضربين، من التبعيض على ضربين، إذا دخلت على مفردين فإنها تنصرف إلى بعضه، لبعض ذلك المفرد. خذ من مالك. هذا ما في شك أن المقصود خوض بعض مالك، لأن هذا خلف على مدى مفرد. وإذا دخلت على الجامع فإن المعنى حينئذ مثل مثلا خذ من أموالك، هذا جمع في مفرد، حينئذ سيكون المعنى خذ من كل واحد من مالك. وهذا يفيد أن المتبعية غادي تكون عندها اثنين باعتبار المتبعية. إن دخلت على المفرد فسرت ببعض، وإن دخلت على الجمع فسرت ببعض كل واحد. ما غاديش يبقى داك الشيء ديال المفرد، غادي يكون حينئذ خذ من أموالهم، خذ بعض كل واحد أو جزء من أمواله، كل جزء من أمواله، كل واحد من أمواله. وحينئذ سيكون البعضية متجهة للنوع، لكل نوع، النوع قد تخذ من نوع. هذا هو المذهبان اللذان في هذه المسألة. من الطبيعية إذا دخلت على المفرد انصرفت إلى بعضه، وإذا دخلت على العموم على العام فإنها تنصرف إلى كل جزء أي كل مفرد من مفردات العام. مفهوم؟ طيب. إذا خذ من أمواله، هل نقول فيه بأن نقرره كما نقرر المفرد على رأي من يرى ذلك، أو نقرره على رأي من يرى بأنه يجب أن نقول بعد كل واحد من جزئيته؟ ما هو الرأي الراجح في هذه المسألة؟ هما دي كلام انتوه جيد. إذن شنو هو الراجح؟ هل إذا دخلت من الطبيعية على العام أمواله أو من المسلمين أو من الرجال أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على العموم، هل نعاملها كمن عن المفرد أو لها الطريقة الخاصة وقد سمعتموها مثل الأخرى؟ وينبني على الخلاف ما لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاث، الشيء الفقه الأصول، بأن يقول مثلا شرطت على عليك أيها المدرس أن تلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاث. إيش معنى ما تيسر من بعض علوم ثلاث، ولا ما تيسر من بعض كل واحد من علوم ثلاث؟ بعد شديدين إلا قال له إلا قدرنا بعض علوم ثلاث فلا غير شديدين لا تقهم شيء، إلا قال له بعض علوم بعض كل واحد من علوم ثلاث رخص قرهم ثلاثة، سقري شيء من هذا وشيء من هذا وشيء من هذا. وهل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفي أن يلقي من واحد منها؟ هذا هو على حسب التقرير. إذا قررنا على مذهب الجمهور يلزمه أن يلقي كل يوم من كل واحد، وإن قررت على مذهب الخرافي وابن الحاجب رجل غير واحد، أنا قد اتضح طريقة تقريره بوجهين، الكلام لا يحتاج إلى كثرة التقرير ولا إلى كثرة سقاط، لأن الحشوة كما تعلمون دليل على العي والحصى.